الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس 36 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الحج فذكرنا تعريف الحج وحكمه والإحرام وأنه يكون أو يجب أن يكون من المواقيت المكانية وأن ميقاته الزمني هي أشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة وذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بالإحرام وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بفصل جديد نذكر فيه محظورات الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. بدأ المؤلف رحمه الله كما قلنا بمحظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام هي الممنوعات التي لا يجوز للمحرم فعلها ويجب على المحرم اجتنابها. وهذه المحظورات التي بدأ فيها المؤلف رحمه الله جاء النهي عنها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا الحديث كما قلنا في الصحيحين. إذن هذه الأمور من محظورات الإحرام التي يحرم على المحرم أن يفعلها. بدأ بلبس القميص، فلبس القميص محرم على المحرم، والقميص هو ما خيط على هيئة البدن، ما خيط على هيئة البدن ككل وله أكمام، ونسميه اليوم بالثوب أو الدجداش. هذا يسمى القميص الذي نلبسه في هذه الأيام. وأيضا يحرم لبس العمامة، والعمامة هي لباس الرأس، ما يعم الرأس ويلبس على الرأس، فلباس الرأس أيضا محرم على المحرم. والبرنس هو ثوب واسع رأسه منه، يعني ثوب كالقميص يتصل بهذا الثوب غطاء يغطى به الرأس، وهذا الغطاء كما نقول طاقية يكون متصل بهذا الثوب، هذا يسمى البرنس، ويلبسه الآن أهل المغرب العربي. والسراويل أيضا محرمة على المحرم، والسراويل هي لباس يلبس في أسفل الجسم ويكون مخيطا على قدر الرجلين، كل رجل يكون لها جزء مخصص لها، والسروال معروف. وهذه الثياب يحرم على المحرم لبسها، وهي التي يعبر عنها الفقهاء بالمخيط. يقول الفقهاء: لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط. وهذا التعبير ليس تعبيرا نبويا، كلمة المخيط ليس تعبيرا نبويا، بل التعبير النبوي كما قلنا على التفصيل: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس. لكن الفقهاء سموا هذه الثياب بالمخيط، ويعنون بذلك ما خيط وفصل على قدر البدن أو على قدر عضو من الأعضاء. فكل ما خيط وفصل على قدر البدن ككل أو على قدر عضو من الأعضاء هذا يسمى مخيط. وليس المقصود من كلام الفقهاء ما فيه خيوط، هذا الفهم خاطئ، لأن كثير من الناس يقول لك مثلا هذا النعل الذي ألبسه فيه خيوط، نقول له حتى لو فيه خيوط هذا لا يسمى مخيط. المخيط الذي يقصد به الفقهاء هو الذي يخيط على قدر البدن ككل كالقميص والبرنس وغيرها، أو ما خيط على قدر عضو من الأعضاء كالسروال والتبان، هذا السروال القصير الذي يكون فوق الركبة، وأيضا القفازات أو الألبسة التي فيها أكمام، هذا هو المخيط الذي خيط وفصل على قدر البدن ككل أو على قدر عضو من الأعضاء هذا يسمى مخيط. وليس المقصود ما فيه خيوط، لأن ملابس الإحرام نفسها أصلا منسوجة من خيوط، ملابس الإحرام منسوجة من خيوط، لكن المقصود بالمخيط كما ذكرنا. وهذه اللفظة كما قلنا ليست تعبيرا نبويا ولكن هي من كلام الفقهاء، ولا شك أن التعبير النبوي أولى وأوضح من تعبير الفقهاء. فالتعبير النبوي أنه يحرم لبس العمامة وغيرها مما يلبس على الرأس، ويحرم أيضا لبس القميص والبرنس من الثياب، وأيضا السراويل وغيرها أيضا من الملابس الداخلية، فكل هذه الملابس وكل هذه الثياب من محظورات الإحرام. وهذا هو المحظور الأول الذي يسميه الفقهاء المخيط. وهذه المحظورات التي وردت في النص متفق على تحريمها بين أهل العلم، لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس، كل هذه محرمة، وهذه خاصة بالرجال إجماعا، هذه خاصة بالرجال إجماعا. وقال رحمه الله: وأجمع على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدروع والسراويل والخمر والخفاف. إذن هذه المحظورات التي تقدمت خاصة بالرجال بالإجماع، والمرأة لها أن تلبس كل هذه الأمور أيضا إجماعا. وأيضا نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله قال: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء. إذن المراد بهذه المحظورات أنها محظورة على الرجال دون النساء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: طبعا هذا لباس الإحرام هذا محظور من محظورات الإحرام، فلو أحرم العبد من الميقات، والإحرام كما قلنا هي نية الدخول في النسك، فلو أحرم من الميقات ولم يلبس لباس الإحرام وبقي لابسا للسراويل أو القمص، يعني بقي لابسا للمخيط، فإحرامه ينعقد وإحرامه صحيح، لكن يكون عليه فدية، وهي تسمى فدية الأذى، يكون عليه فدية لأنه لم يخلع المخيط، فينعقد إحرامه، لكن يكون عليه فدية، وهي صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة كما سيأتي التفصيل. أما إذا تجاوز الميقات ولم يحرم، يعني بالنية لم ينوي النسك وتجاوز الميقات، فهذا إذا تجاوز الميقات ولم يحرم عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك، أو أنه يتابع سيره وعليه ذبح شاة لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. هذا هو المحظور الثاني وهو الطيب. والورس والزعفران هما نبتتان تستخدمان في صبغ الثياب، وهما من أنواع الطيب، وهما من أنواع الطيب تصبغ بهم بها الثياب، وهما من أنواع الطيب. فالطيب أيضا من محظورات الإحرام بالنص والإجماع. من الأدلة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم معنا، قال: ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. فهذا من محظورات الإحرام، أن يلبس ثوبا مصبوغا بالزعفران والورس، لأنهما يستخدمان كطيب، والطيب محرم على المحرم بهذا الحديث، وأيضا بحديث المحرم الذي وقصته ناقته، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فهذا المحرم وقصته ناقته فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تطييبه، ولا يوضع عليه الحنوط، لأنه يبعث يوم القيامة محرما ملبيا كما مات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تطييبه، ونهى أيضا عن تغطية رأسه، فهذه الأمور محرمة على المحرم. والإجماع أيضا منعقد على حرمة التطيب للمحرم. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب. وقال أيضا: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا. فلا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب. وقال أيضا ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف في هذا بين العلماء، والله تعالى أعلم. والطيب كما قال أهل العلم هو ما يتطيب به عادة، وليس كل ما له رائحة زكية من الأعشاب كالنعناع، أو من الفواكه كالسفرجل والتفاح والأترج وغيرها من هذه الفواكه أو الأعشاب، ليس كل ما له رائحة زكية يسمى طيبا، إنما الطيب هو ما يتطيب به عادة. فالذي يتطيب به عادة كالعود والزعفران والورس والمسك والريحان والبخور وغيرها، فهذه كلها محرمة على المحرم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. أيضا من محظورات الإحرام لبس الخفين، من محظورات الإحرام لبس الخفين. والخف ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه، ويكون ساترا للكعبين ومغطيا لهما. فهذا الذي يلبس على الرجل ويكون ساترا للكعبين مغطيا لهما يسمى خف، أما إذا كان دون الكعبين فلا يسمى خفا أصلا. فهذا الخف محرم لبسه للمحرم، فالمحرم ممنوع من لبسه، وذلك لحديث ابن عمر الذي تقدم معنا وذكرناه. والإجماع أيضا منعقد على عدم جواز لبس الخفاف، كما نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم ابن المنذر رحمه الله قال: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس. فالخفاف محرمة على المحرم بالنص والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يعني هذا المحرم إذا لم يجد نعلين يجوز له أن يلبس الخفين، ولكن لأن الخف يكون ساترا للكعبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما، فقال فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فعليه قطعهما. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أنه إذا لم يجد النعلين يقطع يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب قطعهما لحديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما. قال ابن قدامة رحمه الله: وذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه، ويروى أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم القداح قالوا بأنه إذا لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهما. إذن جمهور أهل العلم إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، لكن عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر. وأحمد ومن ذكرنا قالوا أنه إذا لم يجد النعلين فيجوز له لبس الخفين ولا يلزمه قطعهما، واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فاستدلوا بحديث ابن عباس هذا وبحديث جابر أيضا عند مسلم بمثل هذا النص، وقالوا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في المدينة، يعني قبل أن يسافروا إلى مكة، وحديث ابن عباس كان في عرفات لأنه قال أنه سمعه يخطب في عرفات. فقالوا أن حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر فيكون ناسخا لحديث ابن عمر، ففي حديث ابن عباس في عرفات لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يجد النعلين ولبس الخفين لم يوجب عليه أن يقطع الخفين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيكون حديث ابن عباس ناسخا لحديث ابن عمر، والله تعالى أعلم. وهذا هو الظاهر وهذا هو الأرجح، لكن قال ابن قدامة رحمه الله أن الأولى قطعهما خروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه أحمد هو الراجح في هذه المسألة، لأن حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر فيكون ناسخا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب قطع الخفين في عرفات، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهذا هو الراجح أنه يلبس الخفين وليس عليه قطعهما. وإن وجد النعلين بعد أن لبس الخفين، سواء كان الخفين مقطوعين أو غير مقطوعين، فإذا وجد النعلين عليه إيش؟ عليه أن يخلع الخف وإن كان مقطوعا، وأن يلبس النعلين. والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران. هذه أيضا من محظورات الإحرام على النساء، وهي لبس النقاب والقفازين. قال: ولا تنتقب، يعني لا تغطي وجهها بالنقاب، والنقاب هو لباس للوجه يستره، ويفتح فيه فتحتان لعيني المرأة بقدر العينين حتى تنظر من خلالها. والقفازين ما يخاط على قدر الكفين والأصابع لتغطيتهما، تغطي الكف والأصابع ويخاط على قدر هذه الأصابع وعلى قدر الكف لتغطيتها، هذا هو القفاز، تلبسه المرأة لتغطية أيديها، وأيضا يلبس للوقاية من البرد. والقفاز أيضا محرم على الرجال، لأن قلنا أن المخيط كله محرم على الرجال، أما المرأة لا يحرم عليها المخيط، لكن يحرم عليها النقاب وهو مخيط على قدر الوجه وفيه فتحتان، وأيضا مخيط على قدر الكف فأيضا تغطيهما، لكن المرأة تغطي وجهها بالخمار، تزدله كما كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، تزدل غطاء الرأس من فوق الرأس وتغطي به الوجه. أما النقاب هذا الذي يفصل على قدر الوجه فلا يجوز لبسه. والكفين القفازين أيضا لا تلبس القفازين، لكن تغطي يديها بخمارها، والله تعالى أعلم. دليل تحريم لبس النقاب والقفازين أيضا حديث ابن عمر الذي تقدم معنا في زيادة عند البخاري، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فليس لها أن تنتقب وليس لها لبس القفازين، والله تعالى أعلم. قال: وما مسه الورس والزعفران. أيضا الطيب ممنوع على النساء، وأيضا الثياب المصبوغة بالزعفران والورس، فقلنا أن الورس والزعفران مما يتطيب به، فلا يجوز لبسه لا للرجال ولا للنساء، فممنوع من عن الرجال والنساء على حد سواء، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وذلك بالإجماع. قال مؤلف رحمه الله: ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر. قال المؤلف رحمه الله: لا يتطيب ابتداء. مقصود المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز أن يتطيب ابتداء بعد إحرامه، لا يجوز أن يتطيب ابتداء بعد إحرامه، يعني لا يجوز له أن يبدأ بالتطيب بعد الإحرام، وهذا نقلنا عليه الأدلة، وأيضا نقلنا إجماع أهل العلم على حرمة الطيب على المحرم أن يبتدئ التطيب بعد إحرامه، فهذا محرم بالإجماع، لكن يجوز له أن يتطيب قبل إحرامه، وإن بقي شيء وبقي أثر للطيب في جسده على الصحيح من أقوال أهل العلم. فيجوز له أن يتطيب قبل إحرامه حتى لو بقي شيء وبقي أثر على جسده، فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. والذي قال بعدم جواز التطيب في الجسد قبل الإحرام استدل بحديث يعلى ابن أمية كما عند البخاري ومسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، ثم قال عليه الصلاة والسلام أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل، هذا الرجل أتي به فقال له عليه الصلاة والسلام اغسل الطيب الذي بك ثلاثا، اغسل الطيب الذي بك ثلاثا، وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. إذن أمره بغسل الطيب عن جسده ثلاث مرات، وأمره أيضا بنزع الجبة التي تضمخت بالطيب. فقالوا أن هذا الحديث فيه المنع من التطيب قبل الإحرام واستدامته بعد الإحرام، وقالوا أيضا أن المحرم ممنوع من ابتداء التطيب بعد الإحرام إجماعا. قالوا فأيضا يكون ممنوعا من التطيب قبل الإحرام إذا استدام أثر الإحرام بعده كاللبس، فقالوا أنه لا يجوز أن تتطيب قبل الإحرام إذا استدام بعده، لكن قلنا أنه جائز. واستدل من قال بجواز التطيب قبل الإحرام حتى لو استدام أثره بعد الإحرام بحديث عائشة رضي الله عنها، والحديث عند البخاري ومسلم، قالت فيه رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذن كانت تطيبه لإحرامه حين يحرم، يعني قبل الإحرام كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها متأخر عن حديث يعلى بن أمية، إذن يكون ناسخا له. قال ابن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين بالجعرانة سنة 8. إذن عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم الذي تضمخ بالطيب صاحب الجبة، هذه القصة كانت بالجعرانة في غزوة حنين في سنة 8 للهجرة. أما حديث عائشة الذي فيه أنها كانت تطيبه قبل إحرامه، هذا كان في حجة الوداع سنة 10، فعند ذلك إن قدر التعارض فحديثنا ناسخ لحديثهم، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. فقال أن حديث صاحب الجبة كان في السنة 8 للهجرة، وحديث عائشة متأخر كان في حجة الوداع في السنة 10 للهجرة، فإن قدر التعارض بين الحديثين قال فحديثنا أي حديث عائشة ناسخ لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، فيجوز التطيب في الجسد لا في ملابس الإحرام، يجوز التطيب في الجسد قبل الإحرام وإن استدام أثره بعد الإحرام. هذا الصحيح هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم، من أقوال أهل العلم. قال ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر، أيضا هذه من محظورات الإحرام، فلا يجوز أن يأخذ ويحلق شعر رأسه ولا أيضا شعر بدنه قياسا على شعر الرأس، وأيضا من بشره لا يجوز أن يأخذ من بشره أي من جلده، فلا يجوز أن يقطع شيئا من جلده، وقيل من بشره أي من أظفاره لكن هذا اللفظ أنه لا يأخذ من بشره هذا جاء في النهي الذي في النهي لمريد الأضحية. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يضحي عن الأخذ من بشره، وليس هذا في المحرم. وسنذكر التفصيل، سنذكر التفصيل إن شاء الله تعالى. فنبدأ بشعر الرأس. شعر الرأس يحرم حلقه بالنص والإجماع، لا يجوز أن يحلق المحرم شعر رأسه بالنص والإجماع، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يجوز حلق الرأس. والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر، فلا يجوز أن يأخذ من شعره إلا من عذر. فإذا كان له عذر يجوز له أن يأخذ من شعر رأسه ولا إثم عليه، لكن تجب عليه الفدية، تجب عليه الفدية، لا يأثم إذا كان لعذر، لكن يجب عليه الفدية. والفدية، فدية الأذى، هذه هي إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه، وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين. قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة. انسك نسيكة أي اذبح شاة نسكا كما في رواية أخرى. إذن يحلق فاحلق لأنه لعذر، وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة أي اذبح شاة نسكا. وفي رواية: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 مساكين أو انسك ما يتيسر. إذن إما صيام 3 أيام أو يتصدق بفرق بين 6 مساكين، والفرق هو 3 آصع. 3 آصع نفرقها بين 6 مساكين فيكون لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع، ونصف الصاع هو مدان. هذا بالنسبة لشعر الرأس. أما شعر الجسد فأيضا لا يجوز الأخذ منه قياسا على شعر الرأس، ونقل الاتفاق على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر رحمه الله قال: لا خلاف بين العلماء أن لا يجوز، أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر رأسه وجسده إلا لضرورة ما دام محرما. إذن لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعر رأسه ولا من شعر جسده إلا لضرورة ما دام محرما، وأيضا وأن يأخذ من بشره على التفسير أنها الأظافر، وقلنا أن هذه اللفظة ليست في المحرم بل هي في من يريد أن يضحي، لكن قص الأظافر أيضا لا يجوز قصها بالإجماع، لا يجوز قصها بالإجماع. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة رحمه الله قال: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره، فلا يجوز للمحرم أن يأخذ من أظفاره بالإجماع، لكن إذا كسر ظفره فله أن يزيله، وذلك بالإجماع. قال ابن منذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر، فإذا انكسر يجوز له إزالته ولا شيء عليه، أما أن يأخذ من أظافره فلا يجوز وهو محرم. ومن أخذ من شعر جسده أو أخذ من أظفاره أو حلق شعر رأسه أو لبس المخيط أو تطيب، هذه المحظورات كلها فيها فدية الأذى، كلها فيها فدية الأذى. فمن فعل هذه شيئا من هذه المحظورات فعليه فدية الأذى، وفدية الأذى كما تقدمت معنا في الحديث هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، فهذه المحظورات التي تقدمت فيها فدية الأذى. قال المؤلف رحمه الله: ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، فهذه أيضا كلها محرمة على المحرم. قول الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، هذا الرفث الجماع ومقدمات الجماع، والفسوق هي المعاصي، المعاصي كلها هذه تسمى فسوقا. والجدال في الحج هو المنازعة والمخاصمة بالباطل التي تؤدي إلى الغضب وتؤدي إلى السب والشتم، فهذا الجدال بالباطل والمخاصمة بالباطل أيضا محرمة بنص الآية. وهذه المحرمات من تركها في الحج غفر له ذنبه ورجع كيوم ولدته أمه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فلا يجوز الرفث والفسوق والجدال في الحج. والجماع في الحج أيضا كما ذكرنا محرم بالنص والإجماع. والجماع قبل التحلل الأول، وسيأتي معنا ما هو التحلل الأول والتحلل الثاني، سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن الجماع قبل التحلل الأول هو يفسد الحج، لا يفسد الحج إلا الجماع، فالجماع مفسد للحج، وأيضا فيه فدية، لكن ليست كفدية الأذى مخففة، بل فيه فدية مغلظة، وهي بدنة. فالذي يجامع قبل التحلل الأول هذا عليه فدية مغلظة وهي بدنة، ويفسد حجه بالإجماع. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، بعد أن تحلل التحلل الأول، فلا يفسد حجه، لكن أيضا فيه فدية مغلظة وهي بدنة. هذا إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، لأن الجماع قبل التحلل الأول فيه فدية مغلظة بدنة ويفسد حجه إجماعا، لكن بعد التحلل الأول حجه لا يفسد إذا جامع بعد التحلل الأول، لكن عليه فدية مغلظة وهي بدنة. وبعض أهل العلم قال فيها شاة، إذا جامع بعد التحلل الأول فيها شاة ولا يفسد حجه، لكن إذا كان قبل التحلل الأول ففيها بدنة فدية مغلظة وحجه يفسد. هذا بالنسبة للجماع. أما مقدمات الجماع والمباشرة دون الوطء في الفرج فهذا لا يفسد الحج، مقدمات الجماع والمباشرة من غير وطئ في الفرج هذه لا تفسد الحج، وفيها فدية الأذى على الراجح من أقوال أهل العلم، سواء أنزل أو لم ينزل على الراجح من أقوال أهل العلم. إذا باشر ولم يطأ الفرج، لم يجامع في الفرج، أما الجماع تقدم معنا الفدية فيه. إذن محظورات الإحرام التي تقدمت معنا، محظورات الإحرام التي تقدمت معنا فيها فدية الأذى، فيها فدية الأذى، وهذه المحظورات كما ذكرنا التي فيها فدية الأذى قلنا أنها المخيط، لبس المخيط وتغطية الرأس فيها فدية الأذى، وأيضا لبس الخفين إذا كان واجدا للنعلين فيها فدية الأذى، وحلق الشعر، تقليم الأظافر، الطيب، المباشرة من غير وطئ الفرج، هذه كلها فيها فدية الأذى، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. لكن الجماع فيه فدية مغلظة، الجماع فيه فدية مغلظة، إذا جامع قبل التحلل الأول فحجه فاسد وفيه فدية مغلظة وهي بدنة، لكن إذا جامع بعد التحلل الأول فيها خلاف، بعض أهل العلم يقول عليه بدنة وبعض العلماء يقول عليه شاة، وبالنسبة لفساد الحج لا يفسد بعد التحلل الأول وإنما يفسد قبل التحلل الأول، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، هذه أيضا من محظورات الإحرام، وهذه ليست فيها فدية، إذا فعلها يكون آثما لكن لا فدية فيها. وهذه المحظورات وردت في حديث عثمان رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحرم لا ينكح، أي يعني لا يتزوج، لا يعقد المحرم لنفسه، يعني لا يتزوج لا ينكح، ولا ينكح يعني لا يعقد لغيره سواء كان بولاية أو وكالة. فالمحرم إذا كان وليا لا يجوز أن يعقد عقد نكاح لمن كان تحت ولايته، يعني يزوج ابنته، يزوج أخته إذا كان وليا لها، فلا يجوز أن ينكح، يعني لا يجوز أن يزوج إذا كان وليا أو وكيلا، فلا ينكح هو بنفسه يعني يعقد لنفسه، ولا ينكح يعني لا يزوج إذا كان وليا أو وكيلا، فلا يجوز ذلك. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لهذا الحديث، وأيضا لحديث ميمونة كما سيأتي. إذن لا يجوز أن ينكح ولا ينكح، هذا مذهب جمهور أهل العلم. ذهب الأحناف إلى جواز ذلك، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لكن هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما معارض بحديث عثمان السابق لا ينكح ولا ينكح، وأيضا معارض بحديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فميمونة تقول أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وابن عباس قال تزوجها وهو حرام، لكن ميمونة رضي الله عنها وهي خالة ابن عباس أعلم بنفسها. وأيضا حديث أبي رافع رضي الله عنه وكان هو الرسول بينهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما. إذن رواية ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهي أعلم بنفسها، وأيضا رواية أبي رافع وهو السفير بينهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فإذن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج ميمونة وهو حلال كما قالت ميمونة وكما قال السفير بينهما وهو أبو رافع. فبعد أن تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام أحرم، فظهر أمر الزواج لابن عباس رضي الله عنهما بعدما أحرم، فظن رضي الله عنه أن الزواج كان بعد الإحرام أن الزواج كان بعد الإحرام فذكر ذلك، لكن قلنا ميمونة أعلم بنفسها وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بنص قوله قال لا ينكح ولا ينكح، فإذا يكون الصحيح ما ذكرته ميمونة وهو موافق لحديث عثمان موافق لحديث أبي رافع النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ولا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج، والله تعالى أعلم. قال ولا يخطب أيضا المحرم منهي عن أن يخطب، فلا يجوز له أن يخطب وهو محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقلنا أن النكاح عقد النكاح لا فدية فيه. إذن محظورات الإحرام كما ذكر أهل العلم أنها تنقسم من حيث الفدية إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. عقد النكاح محرم ومحظور من محظورات الإحرام لكنه لا فدية فيه، وهناك ما فيه فدية مغلظة وهذا هو الجماع. الجماع فيه فدية مغلظة وهي بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، لكن بعد التحلل الأول فيه خلاف، بعض أهل العلم يقول فيه شاة وبعض أهل العلم يقول فيه بدنة. وما فديته فدية الأذى هي باقي المحظورات التي ذكرناها من لبس المخيط ومن تغطية الرأس ومن لبس الخفاف ومن التطيب ومن المباشرة ودون الوطئ في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل على الراجح من أقوال أهل العلم، فهذه كلها فيها فدية الأذى، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وبقيت الفدية الأخيرة هي فدية الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد، وسنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.